يا ما حكيت لكم قصص عن سرقات ذكية في هالقناة، لكن قصة السرقة اللي بنشوفها اليوم على العكس تماما، واحدة من أغبى السرقات اللي ممكن تمر عليكم، والسبب إن اللي نفذها هم مجموعة مراهقين تعلموا السرقات من الأفلام والمسلسلات. مراهقين أغرتهم الأطماع والرغبة في الثروة السريعة، فسلكوا طريق أصعب مما كانوا يتخيلون، ورغم أنهم ظلوا يخططون لهالعملية لفترة طويلة لأشهر، لكن وقت التنفيذ راح تواجههم مفاجآت أبدا ما كانوا متوقعينها. خلكم مع القصة واستمتعوا. السلام عليكم، معكم بدر. تطبيق يانجو بلاي كان متوفر في دول الخليج ومصر، والحين وصل للأردن، ولا زالت الفرصة متاحة لك عشان تجرب كل شيء في التطبيق مجانا لمدة 30 يوم لو دخلت من الرابط اللي تحت. يانجو بلاي المنصة الترفيهية اللي فيها كل شيء، أفلام ومسلسلات وموسيقى وحتى ألعاب، ودائما يانجو بلاي مستمرين في تقديم المحتوى الجديد والحصري لكم، مثل أفلام ومسلسلات العيد اللي نزلت آخر فترة، وأنا شخصيا أنتظر فيلم حوجن اللي راح ينزل على المنصة قريبا، الفيلم اللي مبني على رواية حوجن الشهيرة، وأكثر فيلم متحمس أشوفه. يانجو بلاي متوفر على كل الأجهزة، سواء التليفونات أو أجهزة التلفزيون، والحساب الواحد ممكن يستخدمونه 4 أشخاص مع بعض، لك أنت والعائلة. فروح الحين للرابط اللي تحت واستمتع بتجربة مجانية لمدة 30 يوم، تقدر خلالها تشوف كل شيء موجود في التطبيق وتستمتع فيه. أحداث قصتنا تبدأ في سنة 2003، بالتحديد في مدينة لكسينغتون اللي تقع في ولاية كنتاكي الأمريكية. تبدأ القصة من عند هذا الشاب اللي اسمه سبنسر راينهارت، واللي كان عمره وقتها 18 سنة، يعني شاب في أواخر مرحلة المراهقة. طبعا هذا اللي ظاهر قدامكم صورته الحقيقية وهو كبير، لكننا بنستخدم صورة ممثل عشان يمثل شكله وهو صغير. سبنسر خلص المدرسة ودخل لجامعة تنسلفانيا اللي كانت تقع في نفس مدينته هذه، مدينة لكسينغتون. الجامعة هذه هي جامعة فنون مختصة بالفنون، يعني الطلاب اللي يلتحقون فيها بالعادة اما يريدون يصيرون فنانين ورسامين، او انهم يدرسون تاريخ الفن والامور الادبية المتعلقة بالفن. فيعني طبيعي شخص عنده مثل هالاهتمامات بتحصل على الأغلب شخص هادي مؤدب لطيف، يحب يقعد ويا نفسه ويمكن حتى منعزل شوي، ما بتحصله شخص راعي مشاكل ويحب يسوي أشياء مجنونة. وفعلا هذه كانت طبيعة سبنسر بشكل عام، كان شخص يحب يقعد في حاله يتفكر في حياته، عنده شوية مخاوف وتوترات نفسية بخصوص الطموح والمستقبل وين رايح في الحياة والأمور هذه. وبشكل عام يعني كان إنسان هادي ما يحب يدخل في أشياء تطلع من منطقة الراحة مالته. لكن سبنسر كان عنده صديق تصرفاته عكسه تماما، صديقه هذا اسمه وارن ليبكا، وكان بعمره تقريبا، ونفس الشيء هذه صورته الحقيقية لكنه بنستخدم صورة ممثل مكانه. وارن هذا كان مجنون، يحب يسوي أشياء فيها جرأة ومغامرة، دائما يحب يمشي عكس التيار وأفكاره عكس المجتمع، وأي شيء الناس يشوفونه غلط هو يحب يسويه. هو ما كان يشوف نفسه أنه راعي مشاكل قد ما كان يشوف نفسه أنه عنده روح حرة تحب تنطلق في الحياة. الاثنين هذيلا صعب تتخيل كيف صاروا أصدقاء، خصوصا أن شخصياتهم عكس بعض، لكنهم تعرفوا على بعض من المدرسة وظلوا أصدقاء حتى بعد ما تخرجوا وراحوا لجامعات مختلفة. كثير من الأحيان وارن كان يورط سبنسر في بعض الأمور، أحيانا وارن يخطر مثلا على باله يسرق من محل أو مخزن، مو لأنه محتاج، لا بس من المتعة. في مرة من المرات اقتحم مخزن أطعمة ولحوم تابع لوحدة من المطاعم، وسرق شوية لحوم من هالمخزن، وسبنسر كان وياه وخلاه حتى يساعده، وصاحب المطعم لما شافهم على طول زعق عليهم وبعدها طلع لهم بمسدس، ولو كان متهور كان ممكن يطلق عليهم. هذا بس مثال واحدة من المواقف اللي كان وارن يورط فيها سبنسر، وهالشي كان يتكرر دائما. بس ممكن بعد نقول ان سبنسر كان داخليا في أعماقه يستمتع شوي بهالأمور، كانت تكسر روتين حياته الممل. يمكن هذا السبب اللي خلاه يظل صديق لورن طول هالسنين، رغم أن ترى أبوه وأمه كانوا ضد هذه الصداقة. على كل حال مرت الأيام وسبنسر مثل ما قلنا دخل لجامعة الفنون اللي ذكرناها في بداية القصة، اللي هي جامعة تنسلفانيا. وضمن الأسبوع التعريفي اللي هو الأسبوع الأول، طلاب الجدد اللي توهم دخلوا الجامعة يسولهم جولات تعريفية بمرافق الجامعة، ومن ضمن هذه المرافق كانت مكتبة الجامعة. فأمينة الجامعة كانت ماخذة الطلاب الجدد في الجولة التعريفية هذه وقاعدة تلفلفهم في المكتبة، وفي نهاية الجولة أخذتهم للقسم أو الغرفة الخاصة في المكتبة. هذه الغرفة كانت تحتوي على بعض الكتب الفنية والتاريخية الثمينة. فكانت غرفة مغلقة بأبواب، وهذه الأبواب بالعادة تكون مسكرة بالمفتاح، وأي شخص أو مجموعة يريدون يدخلون لها الغرفة لازم يأخذون موعد، ولازم وحدة أو واحد من موظفين المكتبة يكون حاضر وياهم. فأمينة المكتبة دخلت الطلاب الجدد للقسم هذا ومعاهم سبنسر، وبدأت تشرح لهم عن المكان وتعرفهم على الكتب الموجودة. أهم كتاب موجود في الغرفة كان كتاب بعنوان طيور أمريكا لفنان اسمه أودوبون. الكتاب هذا ضخم وصفحاته عبارة عن لوحات فنية رسمها هذا الفنان في القرن 19. كل اللوحات عبارة عن طيور موجودة في أمريكا. الكتاب هذا يعتبر أثمن عمل فني تملكه هذه الجامعة. ولما الطلاب سألوا أمينة المكتبة كم تقدر قيمة هذا الكتاب، أمينة المكتبة قالت إحنا بالعادة ما نناقش قيمة كتبنا المادية لأنها بالنسبة لنا ما تقدر بثمن، لكن هذا الكتاب يعتبر واحد من أثمن الكتب في العالم، وإذا عرض للبيع اليوم فما راح ينباع بأقل من 12 مليون دولار. سبنسر كان من البداية مشدوه بالكتاب هذا، ولما سمع قيمته صار مشدوه فيه أكثر، وظل يتأمل في الكتاب من وراء الصندوق الزجاجي كأنه مسحور فيه. ظل الكتاب هذا عالق في مخ سبنسر وما يفارق تفكيره. ولما التقى بصاحبه ورن أول شيء سواه أنه خبره عن هالكتاب. ورن طبعا ما كان مستوعب، قال لي يعني معقولة كتاب توصل قيمته ل 12 مليون دولار؟ فقال له سبنسر هو أصلا مجموعة لوحات أكثر من أنه مجرد كتاب، هذا اللي يعطيه قيمته الفنية. فسأله ورن والكتاب هذا كذا بس محطوط على الرف؟ ما في عليه حراسة ووسائل أمنية؟ فجاوب سبنسر وقال له لا، يعني هو حاطينه في قسم خاص، غرفة معزولة عن باقي المكتبة وعليها أبواب، والأبواب هذه بالعادة تكون مغلقة وما حد يقدر يدخل هالغرفة إلا إذا كانت أمينة المكتبة أو واحد من موظفين المكتبة وياه. هني ورن أخذ لحظة وهو يفكر، فسبنسر سأله شو قاعد تفكر، فقال له ورن أنت عارف شو قاعد أفكر، وأنت أصلا خبرتني عن هالكتاب وأنت عارف وين راح يروح تفكيري، أنت قاعد تلعب دور الصياد وأنا مثل السمكة اللي ما تقدر تقاوم الطعم. ورن كان من نوع الأشخاص اللي لما تدخل في راسهم فكرة صعب تطلع، فعلى طول في اليوم اللي بعده راح وبحث على النت عن كيف ينفذ عملية سرقة، وقعد ياخذ ملاحظات ويكتب الخطوات اللي حصلها على المواقع، يعني مثلا انه لازم يتعرف على الوسائل الأمنية، لازم يتعرف على الموظفين اللي موجودين في المكان، لازم يتعرف على المداخل والمخارج. الحبيب قاعد يتعلم من النت، وظلت الفكرة هذه تتبلور اكثر واكثر في مخه. طبعا صاحب سبنسر ما كان على نفس الموجة وياه، وحتى لما ورن حاول يقنعه بالموضوع سبنسر قاعد يقول له انه مجنون وان هذا ما كان هدفه لما خبره عن موضوع الكتاب، بس ورن ظل يلح عليه وظل يزن على راسه طول الوقت، وكان حتى يروح له في مكان شغله. في النهاية بعد محاولات عديدة من الإقناع رضخ سبنسر وقال له خلاص تمام أنا وياك. طبعا اثنينهم ما كانت عندهم خبرة حقيقية في عمليات السرقة، صح ورن كان أحيانا يسرق بعض المحلات والمخازن الصغيرة، بس ولا مرة سوى عملية سرقة بهالمستوى. فاثنينهم قعدوا يطالعون أفلام ومسلسلات عن السرقات عشان يتعلمون منها، يعني تخيلوا مصادر تعلمهم كانت النت والأفلام، وأول شيء تعلموا أنهم لازم يدرسون مكان السرقة من كل النواحي. فظلوا يراقبون المكتبة، راقبوا الموظفين اللي يطلعون ويدخلون وشفتاتهم، من يداوم الصباح ومن يداوم المساء وكم عددهم وكل التفاصيل هذه. الخطوة الثانية أنهم يعرفون المداخل والمخارج وتوزيع الأماكن والأقسام داخل المكتبة، وهالشيء سووه بكل بساطة من خلال دخولهم للمكتبة، وهذه المهمة كانت مهمة سبنسر كونه الفنان والرسام. فقعد سبنسر يرسم كل الغرف وكل القاعات والأقسام والمداخل والمخارج بكل تفاصيلها، وحتى دخل للغرفة الخاصة اللي كانت تحتوي على الكتاب وفحصها من الداخل أكثر من مرة، وفي النهاية قدر يرسم مخطط متكامل للمكان. المخطط كان يوضح المسار اللي راح يسلكونه إذا فعلا نفذوا العملية، راح يدخلون من الباب الرئيسي وبعدها يروحون يمين ويصعدون للطابق الثاني من خلال الدرج، وبعدها يدخلون للغرفة الخاصة اللي فيها الكتاب، وبعد ما يسرقون الكتاب في مصعد خلفي خاص بالموظفين يقدرون يطلعون منه. هذه كانت خطتهم المبدئية، لكن حتى بعد ما وصلوا لهالمرحلة سبنسر بعده كان متردد، وقال لورن حتى لو سرقنا الكتاب كيف راح نبيعه؟ هذا مش مجرد سلعة ثمينة أي حد في الشارع بيشتريها منه. فقال لورن لا تخاف، خلي هذا الموضوع علي، أنا راح أحصل مشتري. ورن كونه الولد المشاكس الباد بوي كانوا عنده بعض المعارف السيئين من الناس اللي يشتغلون في العالم السفلي، كان أحيانا يحتاج هويات مزورة وكان عنده مزور دائما يتعامل وياه. فراح لهذا الشخص اللي يزور له وسأله، قال له لو عندي شيء ثمين، شيء نادر لقيمة فنية أو تاريخية، وين أحصل الأشخاص اللي ممكن أبيع لهم هالشيء؟ المزور بعد ما طرح عليه بعض الأسئلة عطاه رقم شخص ممكن يتواصل وياه. الشخص هذا ما كان هو الشخص اللي راح يشتري منهم الكتاب، لكن هذا الشخص بعد عنده معارف ممكن يشترون القطع الفنية في السوق السوداء. فورن تواصل مع هذا الشخص، وهذا الشخص دل على شخص ثاني موجود في أوروبا، بالتحديد في هولندا. وهذا الشخص اللي في هولندا حتى ما كان عنده رقم للتواصل بالتليفون، كان التواصل وياه عن طريق الإيميل بس. فورن وسبنسر كتبوا إيميل وأرسلوا لهذا الشخص وسألوه عن التفاصيل وكيف ممكن يبيعوا له قطعة فنية مسروقة. فكان رد هذا الشخص انه ما يعطي اي تفاصيل من خلال الايميل، ما يعطي تفاصيل الا وجها لوجه، وكتب في نهاية الايميل انه يرحب بزيارتهم له في هولندا. وورن على طول ركب الموجة وقال لسبنسر يلا نروح هولندا. فرد عليه سبنسر وقال انت شفيك مجنون، شو اللي تروح هولندا؟ اول شيء ما عندنا فلوس، وثاني شيء شو يدريك من هذا اصلا؟ شو يدريك انك ما رايح لاشخاص خطيرين ممكن يسرقوك او حتى يقتلوك؟ وظل الحوار مستمر ما بينهم على هالوضع. سبنسر متردد ويريد يكنسل الموضوع هذا كله، وورن يحاول يقنعه انه يسترجل ويترك الخوف هذا. في النهايه سبنسر قال له راح اساعدك عشان نوفر فلوس لتذكره واحده بس، وانت اللي راح تروح لهولندا بروحك. وورن بدون تردد قال له تم. وخلال شهرين تقريبا جمعوا شوية فلوس وقدروا يشترون تذكرة طيران لهولندا. ولما جاء موعد الرحلة سبنسر وصل وورن للمطار، وورن كمل طريقه بروحه. وصل وورن لهولندا وكان متفق ويا الشخص الغامض او التاجر هذا انه راح يلتقي فيه في واحدة من المطاعم. لكن لما وصل وورن للمطعم حصل قدامه شخصين مش شخص واحد، فبدأ يتكلم وياهم عن موضوع الكتاب. وبالمناسبة كان في اكثر من كتاب ثمين في الغرفة الخاصة اللي موجودة في المكتبة، مش بس الكتاب اللي فيه الطيور. هالشي عرفوه سبنسر وورن من خلال مراقبتهم للمكتبة وتحريهم أكثر عنها. فورن كانت عنده ورقة مكتوب فيها أسماء الكتب الثمينة اللي موجودة داخل الغرفة الخاصة في المكتبة، وعطى الورقة هذه للهولنديين عشان يقيموا له الكتب. على ما يبدو أنه كان في سوء تفاهم صغير، لأن الهولنديين كأنهم كانوا متوقعين أن الكتب فعلا موجودة عنده وجاي يبيعها خلاص، لكنه بس عطاهم ورقة فيها أسماء الكتب، فكانت واضحة على وجوههم علامات عدم الرضا. فهو وضح لهم أن هذه الكتب راح تكون في حوزته عما قريب، بس هو حاليا يحاول يحصل مشتري. واحد من الرجلين الهولنديين هذيلة على ما يبدو أنه كان هو التاجر، قال له هذه الكتب ثمينة فعلا وإحنا مستعدين نشتريها بثمن عادل، بس لازم تكون عندك أوراق إثبات. فوارن استغرب وسأله أوراق إثبات؟ شو قصدك أوراق إثبات؟ فقال التاجر الهولندي إحنا نشتري قطع فنية من مصادر مختلفة وما نسأل من وين جات، لكن المهم إن تكون في أوراق إثبات تثبت إنها القطع الأصلية. أوراق مثل هذه بالعادة يتم إصدارها من قبل خبراء المزادات المختصين. عشان أوضح لكم شو يقصد هذا الرجل، المزادات اللي تنباع فيها الأعمال الفنية بالعادة تشرف عليها دور مزادات مشهورة. الدور هذه مثل المؤسسات، يشتغلون فيها خبراء يقدرون يقيمون القطع الفنية ويأكدون على أصالتها وقيمتها التاريخية. فورن سأل التاجر الهولندي وقال له يعني إذا جبت لك الكتب ومعاها الإثبات راح تشتريها؟ فقال التاجر أيوة. فسأل وورن وكم المبلغ اللي راح تدفع لي مقابل الكتب؟ فقال التاجر بدفع لك 30-40% من سعر التقييم اللي يعطيك إياه دار المزاد. طبعا هني وورن استانس، 30-40% من القيمة الأصلية بيكون مبلغ جدا محترم. لو قدروا يأخذون كتاب الطيور ومعاه كم كتاب ثاني من الغرفة الخاصة، ممكن في النهاية يصفالهم مبلغ يوصل لأكثر من 10 ملايين دولار. بعدها رجع وورن لأمريكا والتقى بسبنسر وخبره كل اللي صار. سبنسر بعده كان على نفس وضع التردد اللي كان عليه، وورن كان لازم يدفه كالعادة. هني وورن عرف انهم راح يحتاجون عضو إضافي في الفريق. هو وسبنسر ما كانوا كافيين عشان ينفذون العملية هذه، خصوصا ان سبنسر دايما كان في وضع التردد. فورن قال لسبنسر انه راح يدور عضو جديد ينضم وياهم للفريق، وسبنسر قال تمام بس اختار شخص تثق فيه. وورن كان فعلا حاط في باله شخص معين، الشخص هذا كان صديقه المقرب في السابق، لكنهم ابتعدوا عن بعض وصار لهم فترة ما مكلمين بعض. صديقه هذا اسمه إريك بورسك، وكان نفس الشيء قريب من عمرهم، هذه صورته الحقيقية الحالية، ونفس الشيء بنستخدم صورة ممثل مكانه عشان يمثله وهو صغير. إريك هذا كان يدرس محاسبة في واحدة من الجامعات اللي كانت تقع في نفس مدينتهم هذه اللي هي لوكسينغتون. فورن كان عارف أن إريك عنده عقل حسابي، عقل تخطيطي، يقدر يحلل الأمور ونظرته راح تساعدهم في العملية. فقعد وورن ويا صاحبة إريك هذا وعلى طول دخل وياه في الموضوع، قال له في عندي لك شغلة قد ما تكون قانونية وقد تطيحنا في المشاكل إذا ما كنا حذرين، لكن في نفس الوقت ممكن تدر علينا ثروة مستحيل نشوفها إلا في الأحلام. فسأل إريك طيب وشو هي الشغلة هذه؟ فقال له وورن أول شيء أريد أعرف أنت ويانا ولا لا؟ فقال له إريك وكيف أقدر أقرر إذا أنا وياك ولا لا وأنا ما أعرف شو الشغلة؟ فقال له وورن على الأقل أريد أعرف إذا أنت مستعد تسوي شيء غير قانوني مقابل غنيمة مجزية. إريك قعد لحظة يفكر وقال له تمام خلاص اعتبرني وياك قول السالفة. فشرح لورن الموضوع من الألف للياء وفي النهاية إريك وافق يدخل وياهم. يمكن واحدة من الأشياء اللي شجعت إريك إنه يدخل في الموضوع هو إنه كان يريد يرجع صداقته ويا وورن. يعني هم قبل كانوا أصدقاء جدا مقربين بس صار لهم فترة مبتعدين عن بعض وحس إن هذه فرصة عشان يتقربون مرة ثانية من بعض. فالحين صاروا أعضاء الفريق ثلاثة، سبنسر وورن وإريك. في ليلة اليوم اللي بعده ثلاثتهم راحوا بالسيارة عشان يلقون نظرة فاحصة على المكتبة من برا. إريك سألهم سؤال، قالهم هل في كاميرات داخل الغرفة الخاصة هذه؟ فسبنسر جاوبه وقال له بحسب تحرياتي ما في كاميرات داخل الغرفة، لكن في مستشعرات أو حساسات حركة. الحساسات هذه ممكن تطلق جرس الإنذار إذا اكتشفت إن في أي شخص موجود داخل الغرفة. لهذه النقطة كانوا وورن وسبنسر مفترضين انهم راح يسوون العملية في الليل لما تكون المكتبة مغلقة، لكن إريك العضو الجديد وصاحب العقل التخطيطي على طول قالهم ما راح نقدر ننفذ العملية هذه في الليل. فقال لورن ليش؟ فجاوب إريك انه في الليل راح تكون اجهزة الانذار شغالة، بيكون مستحيل ان ندخل المبنى والغرفة خصوصا مع وجود الحساسات بدون ما نكشف، لازم نحصل طريقة ننفذ فيها العملية في النهار لما تكون اجهزة الانذار ما شغالة. وورن على طول وافق على كلامه وقال كنت عارف اني ما اخترتك عبث، بس كيف ممكن نسويها في النهار والناس موجودة؟ عشان يجاوبون على السؤال ثلاثتهم اجتمعوا في بيت سبنسر، وسبنسر كونه الفنان صنع مجسم للغرفة الخاصة في المكتبة، وبدوا الثلاثة يتناقشون ويتخيلون كيف راح ينفذون الخطة. هدفهم الرئيسي طبعا كان كتاب الطيور اللي كان أثمن كتاب في المكان، لكن في بعد كتب ثانية ثمينة راح يحاولون ياخذونها. الطريقة اللي راح يدخلون فيها للغرفة هي ببساطة أنهم ياخذون موعد من المكتبة، يعني راح يتواصلون ويا المكتبة ويطلبون موعد لدخول الغرفة. هذا الشيء كان متاح خصوصا للناس اللي يشتغلون في مجال الفنون، فممكن يدعون أنهم أساتذة أو أدباء أو حتى طلاب وياخذون موعد. بس المشكلة الكبرى راح تكون أمينة المكتبة اللي راح تكون متواجدة في الغرفة وقت دخولهم، لأن من الشروط أن إذا في شخص أو مجموعة أخذوا موعد لزيارة الغرفة راح تكون أمينة المكتبة موجودة وياهم ألين ما يطلعون من الغرفة. فأمينة المكتبة راح تكون العقبة الأكبر قدامهم، العقبة اللي لازم يتخلصون منها بطريقة أو بأخرى. بدأ وورن يتخيل كيف راح تكون العملية، راح يدخلون الغرفة وبعدها واحد منهم ممكن مثلا يستخدم صاعق ويصعق أمينة المكتبة ويخليها تفقد الوعي، وبعدها على طول يبدأون يأخذون الكتب الصغيرة، وفي النهاية يروحون للغنيمة الكبيرة اللي هو كتاب الطيور ويأخذونه وياهم داخل قطعة قماش كبيرة. وبعد ما يأخذون غنايمهم في مصعد في الجهة الخلفية من الغرفة، مصعد مخصص للموظفين وممكن ينزلهم على القبو مباشرة. طبعا عشان يستخدمون هالمصعد بيحتاجون بطاقة خاصة، وهذه البطاقة على الأغلب راح يحصلونها عند أمينة المكتبة، فبيستخدمون البطاقة وينزلون بالمصعد من الطابق الثاني إلى القبو، وبعدها ممكن يطلعون لبرا من خلال مخرج الطوارئ. طبعا كل هذه المخارج والمداخل هم عرفوها من خلال بحثهم وتحريهم عن المكتبة والفترة هذه اللي قضوها وهم يدرسون المبنى ويرسمون مخططة. الخطة كانت جيدة للحين، لكن إريك على طول لاحظ ثغرة وهي أن عددهم مش كافي، يعني راح يحتاجون شخص على الأقل للمراقبة برا الغرفة، وشخصين بيكونوا داخل الغرفة عشان ينفذون عملية السرقة، وبيحتاجون شخص رابع يكون السائق عشان يهربون مباشرة بعد ما يطلعون بالكتب. وهني يدخل العضو الرابع في الفريق واللي كان اسمه تشاز ألن. نفس الشيء، تشاز هذا كان من عمرهم وهذه صورته الحقيقية، بس راح نستخدم صورة ممثل مكانه. تشاز هذا كان من معارف وارن وإيريك، يعرفونه من أيام المدرسة. تشاز كان من عائلة غنية نوعا ما، يعني عنده فلوس، فقرروا أنهم يضمونه لهم عشان يستفيدون من فلوسه في شراء السيارة، وهو راح يكون السائق في نفس الوقت. خطتهم كانت أنهم يشترون سيارة بفلوس كاش وهوية مزيفة، بحيث أنه يكون صعب حد يتعقبها. فوارن وإيريك راحوا لتشاز وعرضوا عليه الموضوع. ردة فعل تشاز الأولية كانت أنهم مجانين، قالهم أنتوا صاحيين تريدون تسرقون كتب؟ فوارن وضح له الموضوع أكثر وقال له كل التفاصيل، ووضح له أنهم خططوا لكل شيء، وغنيمتهم في النهاية ممكن توصل لأكثر من 10 ملايين دولار. كل اللي عليه أنه يدعمهم بشوية فلوس عشان يشترون سيارة مستعملة رخيصة ويكون هو سواقهم. تشاز كان متردد شوي في البداية، بس بعدها اقتنع بسرعة وانضم للفريق. وبكذا يكونوا أعضاء الفريق الأربعة اكتملوا: سبنسر وورن وإيريك وتشاز، كلهم أعمارهم من 18 إلى 19 سنة. اجتمعوا الأربعة في بيت وورن وبدوا يتناقشون في الخطة بالتفصيل. أول شيء قرروه هو أنهم راح يلبسون نوع من أنواع التنكر، وهذه راح تكون مهمة سبنسر بما أنه الفنان. هو اللي بيحدد نوع التنكر، وهو اللي بيكون مسؤول عن توفير الملابس والأغراض اللي تخص هالجانب. بالنسبة لإيريك فكانت مهمته أنه يحصل سيارة مناسبة ويشتريها، سيارة تكون رخيصة وبسيطة وما تجذب الانتباه، وراح يشتريها كاش ويستخدم هوية مزيفة عشان ما حد يقدر يتعقبهم. أما تشاز اللي راح يكون السائق فمهمته أنه يتدرب على القيادة في أسرع طريق ممكن ياخذهم من المكتبة إلى نقطة الإنزال اللي راح يوقفون عندها بعد العملية. لازم يتدرب يوميا على هذا الشارع أو هذا الطريق ويحفظه عن ظهر قلب، هذه كانت مهمته. أما وارن فراح تكون مهمته أنه يستخرج توثيق للكتب من واحدة من دور المزادات، راح يتواصل مع دار مزاد مشهورة في نيويورك، وراح ياخذ منهم موعد عشان يقيمون الكتب ويعطونهم إثبات موثق لها، لأن هذه واحدة من الأشياء الأساسية اللي طلبها التاجر الهولندي اللي راح يشتري منهم الكتب. وراح ياخذ الموعد هذا مع دار المزاد على طول في نهاية الأسبوع التالي لعملية السرقة. فالفكرة أنهم ياخذون تقييم وتوثيق من دار المزاد بدون ما حد يمسكهم. العملية هذه ضروري أنها تتم بأسرع ما يمكن قبل ما ينتشر الخبر. فورن أرسل إيميل لدار المزاد على أساس أنه قريب لشخص ثري، وقريبه الثري هذا وكله عشان يقيم بعض المقتنيات والتحف الفنية والتاريخية اللي يملكها، وكتب لهم أنه يريد موعد لتقييم بعض هذه المقتنيات، وحدد الموعد في نهاية الأسبوع اللي بيجي بعد السرقة مباشرة. بالنسبة لموعد السرقة نفسها، فورن قال لأصحابه أن تواصلوا ويا المكتبة أيضا عن طريق الإيميل، وحجز موعد وياهم لزيارة الغرفة الخاصة، الغرفة اللي فيها الكتب، وقالهم أن اختار الموعد على اليوم اللي قبل الأخير من نهاية الفصل الدراسي، وهذا اليوم بيكون بعد 8 أيام من الحين. أصحاب الثلاثة كلهم قالوا له أن عندهم امتحان في هذاك اليوم، فقالهم وورن أيوة بالضبط، ما حد بيشك أن مجموعة الطلاب عندهم امتحانات راح ينفذون عملية سرقة في نفس اليوم، كذا احنا بنبعد الشكوك عن انفسنا، وفي نفس الوقت المكتبة المفروض تكون شبه فاضية لان الطلاب عليهم امتحانات. يعني الفكرة انهم كانوا يسرقون ويروحون امتحاناتهم في نفس اليوم عشان ما حد يشك فيهم. فخلاص بكذا يكونوا حددوا موعد العملية، وبقت بعض التفاصيل عشان يأكدون عليها. اول تفصيلة هي موضوع التنكر. طبعا سبنسر هو اللي كان ماسك هالجانب كونه الفنان فيهم، وسبنسر اختار انهم راح يتنكرون على شكل شياب. الثلاثة الباقيين استغربوا وقالوا له ليش شياب؟ فجاوبهم سبنسر وقالهم لان الشياب هم اقل ناس جذبا للانظار، ما حد يركز عليهم او يخاف منهم. فقالوا للبقية خلاص تمام، وبكذا يكونوا اتفقوا على التنكر. التفصيل اللي بعدها كانت بخصوص التخلص من أمينة المكتبة. كانوا متفقين انهم راح يستخدمون صاعق كهربائي عشان يفقدون هالوعي، بس هذه بتكون اصعب خطوة في العملية لانها تتطلب مهاجمة انسانة بريئة وايضا كبيرة في السن نوعا ما. فالاربعة كلهم ما كانوا مرتاحين لهالشيء، وسبنسر وإيريك وتشاز كلهم رفضوا رفض قاطع ان يكون لهم يد في هالخطوة، ورموا الموضوع كله على وارن. انت اللي مسوي نفسك قائد العملية، انت تتصرف. فوارن قالهم المفروض نتخذ هالقرار بالقرعة او بطريقة عادلة، ما ينفع كذا ترمونا علي. لكن الثلاثة البقية كلهم اصروا على الرفض التام، ومن الاخر كل واحد فيهم قال له انهم يفضلون العملية هذه تتكنسل ولا تكون لهم يد في موضوع التخلص من امينة المكتبة. وارن حاول يقنعهم ويخفف وطأة الموضوع عليهم، وقالهم بعد العملية راح نراضيها ونرسل لها باقة ورود كبيرة ومعاها عشرات آلاف الدولارات وراح تنسى كل اللي صار على طول. لازم نتعاون على هالموضوع. لكن كلامه ما أقنع أي حد منهم، وفي النهاية حصل نفسه مضطر أنه ياخذ الدور هذا بنفسه، وقالهم خلاص بما أنكم جبناء لهالدرجة راح أكون الشجاع فيكم وأسويها أنا. ورين كان أكثر واحد فيهم مصمم أنه يكمل الموضوع هذا ويوصل للنهاية، وواضح أنه كان مستعد فعلا يسوي أي شيء عشان الموضوع هذا يتم. المهم أخيرا جاء اليوم الموعود، واللي كان يصادف يوم الخميس بتاريخ 16 ديسمبر سنة 2004. أصحابنا الأربعة جمعوا أغراضهم على الطاولة وراجعوا القائمة اللي كانت عندهم عشان يتأكدون أن كل شيء موجود. بعد ما تأكدوا من كل أغراضهم، الخطوة اللي بعدها كانت أن تشاز يسرق لوحات سيارة، أي سيارة عشوائية راح تأدي الغرض، أهم شيء أن اللوحات هذه ما تقود لهم. بعدها كل واحد من الأربعة بدأ يحط التنكر اللي أعد لهم سبنسر، باروكات وصبغ شعر وميكب ولحة وشوارب مزيفة وحتى عدسات ملونة. أشكالهم كان شوي تضحك، بس كان التنكر لا بأس فيه، ما كان بطال. ورن وسبنسر كانوا أول اللي جهزوا، وبعدها وصل تشاز بالسيارة في الموعد المحدد بعد ما بدل اللوحة. طبعا ركبوا اثنينهم وياه في السيارة، وسبنسر كالعادة كان في حالة توتر شديدة، كان دائما الطرف الأضعف فيهم. وبعدها مروا على إريك اللي ركب السيارة على طول، والأربعة انطلقوا مباشرة باتجاه المكتبة. لما وصلوا للمكتبة نزلوا من السيارة على طول، وحتى تشاز اللي المفروض انه يكون سائق الهروب نزل وياهم عشان يتأكد ان كل شيء تمام وبعدها بيرجع للسيارة. الأربعة دخلوا للمكتبة وتوزعوا في أماكن مختلفة. الخطة كانت ان وارن وإريك هم اللي راح يقتحمون الغرفة، أما سبنسر فراح يكون المراقب اللي بيقعد برا، وتشاز مثل ما قلنا المفروض يكون السائق فراح يظل في السيارة. ورغم أن التنكر كان هدفه يخليهم متخفين أكثر أو ما يجذبون الانتباه، لكن على العكس كانت أشكالهم جدا غريبة وتجذب الأنظار. يعني فعلا الحركة هذه كانت تفكير مراهقين، شباب صغار ما عندهم خبرة، شافوا لهم كم فيلم وقالوا يلا نتنكر ونسوي عملية سرقة. حرفيا حركة التنكر هذه نسخوها من فيلم. على كل حال بحسب الخطة ورن هو أول واحد بيروح للغرفة، وهناك المفروض أنه يتخلص من أمينة المكتبة، وبعدها ينادي إيريك اللي بيساعده في سرقة الكتب، وبعدها اثنينهم يخرجون من مصعد الموظفين اللي موجود داخل الغرفة واللي مثل ما قلنا يحتاج بطاقة عشان يستخدمونه، والبطاقة هذه على الأغلب بيحصلونها عند أمينة المكتبة. فورن طلع بالدرج للطابق الثاني عشان يروح للغرفة. طبعا هو حجز موعد مثل ما قلنا قبل، لكن المفاجأة اللي ما كان متوقعينها هي ان داخل الغرفة امينة المكتبة كانوا وياها ثلاثة موظفين ثانيين من موظفين المكتبة، كانوا عاقدين مثل الاجتماع المصغر داخل الغرفة. هذا الشيء اللي ما كانوا ابدا حاسبين لاي حساب. على طول بعدها وارن نزل من الدرج وقال لاصحابه ان الامور تعقدت وان في اربع امناء مكتبة موجودين فوق داخل الغرفة. الاصدقاء الاربعة كانوا متوترين وكل واحد يطالع الثاني بحيرة، شيء ابدا ما كانوا متوقعينه. سبنسر المتردد دائما قال لهم طيب احنا ما سوينا شيء للحين، نقدر نطلع ونترك العملية بكل بساطة ونخلي الموضوع هذا ورانا. بس تشاز قال او ممكن نجرب ننتظر، اكيد ما بيظلوا اربعتهم طول اليوم في الغرفة. فورن سأل منو مستعد ينتظر. سبنسر على طول كان اول واحد ينسحب وقال انا رايح، وعلى طول إريك تبعه، وبعدها طبعا تبعوهم تشاز وورن اللي مستحيل ينفذون العملية بروحهم. سبنسر حس بشعور راحة لما طلع من المكتبة، حس كأنه تفادى اكبر مصيبة في حياته. الانسان ما ادري ليش داخل وياهم في الموضوع هذا من الاساس، اكيد تأثير رفقة السوء. ورن طبعا كان اكثر واحد معصب ومغتاط من اللي صار، ومن بعده كان تشاز. سبنسر بعده كان يقولهم انه يمكن هذا اللي احسن لنا، على الاغلب انه تجنبنا مصيبة. ورن طبعا رد عليه وقال له انت اخر واحد تتكلم يا جبان. وبعدها ورن طلب من تشاز انه يوقف عند واحد من المحلات عشان يجري اتصال، ولما رجع ورن للسيارة قال لاصحابه توني اتصلت على المكتبة وقالوا لي ما في مواعيد محجوزة بكرة، فحجزت موعد جديد لنا على الساعة 11 الصباح، بكرة راح نرجع وننفذ العملية مرة ثانية. تشاز وإريك وافقوا، أما سبنسر فكان بعده على وضع التردد، بس مثل اللي يعني ماشي مع القطيع. رجع كل واحد منهم لبيته على أساس أنهم بيجتمعون في الليل عشان يتناقشون في كل التفاصيل مرة ثانية. لما حل الليل قبل اجتماعهم سبنسر واجه ورن وقال له خلاص ما أريد أكون جزء من هالعملية، أريد أطلع. لكن ورن كالعادة كان يعرف كيف يمشي، فاللي يقول له تراك ما راح تسوي شيء في حياتك أكبر من هالشيء، لازم تكون ذكي وتستغل هالفرصة، ما راح تحصل فرصة مثل هذه مرة ثانية، وصدقني راح تندم لو تركتها. لما ورن شاف ان سبنسر صعب يقتنع هالمرة قال له شوف راح أخفف دورك في العملية، كل اللي عليك تجي ويانا وتراقب من برا بس، ما يحتاج تدخل المكتبة حتى. فسبنسر المتردد قال له خلاص طيب خلاص. بعدها بساعة تقريبا في نفس هذيك الليلة اجتمعوا الأربعة في بيت وارن عشان يأكدون على تفاصيل العملية مرة ثانية. أول شيء اتفقوا عليه إنهم ما راح يستخدمون تنكر الشياب مرة ثانية، لأن على عكس توقعاتهم التنكر هذا جذب لهم الأنظار. لكنهم راح يلبسون ملابس مرتبة، راح يلبسون بدل عشان يظهرون مظهر لائق. تشاز راح يكون السائق مثل ما كان، وسبنسر راح يكون المراقب بس بيظل برا المكتبة، حرفيا كأنه ما منه فايدة يعني، تكملة عدد. أما وارن وإريك فهم اللي راح يدخلون للغرفة ويسرقون الكتب. وارن راح يكون أول واحد يروح للغرفة، ومهمته الأولى بتكون التخلص من أمينة المكتبة، بيصعقها بالصاعق ويخليها تفقد الوعي، وبعدها راح ينادي إيريك اللي بيساعده بسرقة الكتب ويشيلها وياه، وبيطلعون من مصعد الموظفين اللي موجود في الغرفة ورا، واللي مثل ما قلنا يحتاج بطاقة أمينة المكتبة. هني وهم يتناقشون في التفاصيل هذه، إيريك كان يريد يأكد على وارن إنه ما راح تكون ليد في التخلص من أمينة المكتبة، فسأله قال له يعني أكيد إنك ما راح تورطني في موضوع أمينة المكتبة، إذا ورطني ترى راح نسحب على طول. فقال له وارن يا أبوي لا تخاف، مثل ما قلت لك موضوع أمينة المكتبة عندي، خلاص لا تشغل بالك، ما بناديك إلا لما تخلص منها. في صباح اليوم اللي بعده اللي هو يوم تنفيذ العملية اللي صار يوم الجمعة بتاريخ 17 ديسمبر 2004، وصلوا الأربعة بسيارتهم للمكتبة. سبنسر راح يكون المراقب من برا، فطلع على واحد من أسطح المباني المجاورة للمكتبة، وتشاز اللي هو السائق ظل في السيارة، والاثنين الباقيين اللي هم وارن وإيريك دخلوا للمكتبة. إيريك قعد على كرسي من الكراسي، وارن طلع للطابق الثاني وراح باتجاه الغرفة. أمينة المكتبة كانت بروحها موجودة هالمرة، طبعا هي كانت في انتظارة لأنه ماخذ موعد، فلما وصل راحت وفتحت للباب ورحبت فيه. وارن على طول طاحت عينه على كتاب الطيور أول ما دخل للغرفة، الكتاب اللي المفروض يحوله لمليونير. هني المفروض أن وارن ينفذ مهمته ويصعق أمينة المكتبة ويتخلص منها. إيريك كان ينتظر تحت وهو على أعصابه، وفجأة رن تلفونه، ولما جاوب كان وارن على الطرف الثاني. وارن قال له تعال خلاص تخلصت من أمينة المكتبة. فقام إيريك وطلع للطابق الثاني وراح للغرفة، لكن لما وصل المفاجأة كانت أن أمينة المكتبة بعدها موجودة وبكامل وعيها. واضح أن وارن ما كان على قد كلامه وما قدر يتخلص من أمينة المكتبة بروحه، الباد بوي هالمرة كان خايف. إيريك لحظتها كان يريد ينسحب، هو قال لوارن من قبل إذا ورطني في موضوع أمينة المكتبة راح انسحب من العملية، لكن بسرعة وارن قال لأمينة المكتبة أن صديقه وصل. فقامت أمينة المكتبة من مكانها وفتحت للباب، فحصل إيريك نفسه كأنه انجر للمكان غصبا عنه. طبعا أول ما يدخل أي شخص للغرفة هذه أمينة المكتبة تسجل اسمه وتخليه يوقع، فلما قعدت أمينة المكتبة تكتب اسمه باغتها وارن من ورا وصعقها، وهني تحولت الأمور لفوضى. أمينة المكتبة ما أغمي عليها من الصعق، فظلت تصيح وتأن بنبرة منكسرة وتقول له قاعد تأذيني قاعد تأذيني، يعني تخيل هذه مرة بعمر أمهاتهم وقاعدين يسوون فيها كذا. وارن بسرعة قيدها وقاعد يضغط عليها، وفي نفس الوقت قاعد يعتذر ويتأسف منها ويقولها أنهم بس يريدون الكتب وما يريدون يأذونها. كان يحاول يخليها تسكت، بس في نفس الوقت كان يحاول يهددها، يقولها إذا ما سكتتي الألم بيزيد. إيريك كان متوتر من المنظر، لكنه كان عارف أنه خلاص وصل لنقطة اللا عودة. وارن طلب منه أنه يقيد رجولها عشان ما تتحرك. إيريك حاول يلبس قفازاته عشان ما يترك بصمات، لكن من التوتر ما قدر يلبسهن زين، وحتى وارن كان لابس قفازات بس تقطعهم مع الحركة. شكلهم الجماعة اشتروا قفازات من نوع سيء، فيعني بصماتهم حرفيا صارت في كل مكان. وارن حط شريط لاصق على فم أمينة المكتبة عشان يكتم صوتها، بينما إيريك قاعد يقيد رجولها، والمسكينة بعدها قاعدة تئن وتقول ارحموني لا تقيدوني ما أقدر أتحمل. بسرعة بعدها بدوا يدورون على المفاتيح اللي تفتح الأدراج والصندوق الزجاجي اللي محفوظ فيه كتاب الطيور، لكنهم دوروا في كل أرجاء الغرفة بدون ما يحصلون المفاتيح. اثنينهم كانوا متوترين وعقولهم طايرة، الأدرينالين واصل لأعلى مستوى عندهم. بسرعة وارن بعدها استوعب إن المفاتيح على الأغلب عند أمينة المكتبة، وبعد ما فتشها حصل المفاتيح في سلسلة حول رقبتها، وبعدها سحبها عشان يبعدها عن الباب وهي بعدها تئن وتصيح. في هذه الأثناء إريك أخذ كتاب من الكتب الثمينة الصغيرة وحطه في شنطته، وبعدها راح واستخدم المفتاح عشان يفتح الصندوق الزجاجي، واثنينهم فرشوا قطعة القماش الكبيرة ونزلوا الكتاب عليها. في نفس هذه الطاولة كانت فيها أدراج ثانية تحتوي بعد على كتب ضخمة، ففتحوا واحد من الأدراج وطلعوا منه الكتاب وحطوه فوق الكتاب الأول. وورن كان يريد ياخذ كتب أكثر من الكتب الضخمة هذه، لكن إريك قال له أنت مجنون، إحنا بالكاد بنقدر نشيل هالكتابين. وورن قال له تمام ورضخ على طول، أصلا ما كانوا في وضع يقدر يجادل فيه. لكن في كتاب صغير ثمين اسمه كتاب داروين موجود في الغرفة، هذا كان أثمن كتاب بعد كتاب الطيور. فراح وورن بسرعة وكسر الواجهة الزجاجية اللي كان محفوظ فيها الكتاب وخذه وحطه في شنطته. اثنينهم أخذوا شنطهم بسرعة وشالوا الكتابين الكبار وتحركوا مباشرة باتجاه المصعد الخلفي. المصعد هذا مثل ما قلنا مخصص للموظفين، فأخذوا بطاقة أمينة المكتبة عشان يقدرون يستخدمون المصعد. وهم داخلين المصعد من التوتر إريك بالغلط ضغط على زر الطابق الأول، يعني بدال ما ينزلون للقبو راح يفتح الباب على الطابق الأول. فلما فتح الباب حاولوا يتخبون على جوانب المصعد، لكن بعض أنظار الطلاب انجذبت للمصعد، وحتى موظفة من موظفات المكتبة شافتهم. وورن وإريك انتظروا لين ما سكر باب المصعد وبعدها نزلوا للقبو على طول، لكن هناك بعد كانت تنتظرهم مفاجأة جديدة غير سارة. القبو ما كان مثل ما توقعوا أبدا، كانوا يعتقدون أن في مخرج طوارئ يقدرون يخرجون منه لبرا المبنى، لكن المكان كان معزول، ما كان في مخرج. ومرة ثانية هذا يرجع نوعا ما لسوء تخطيطهم، لأنهم ما تأكدوا من وجود مخرج طوارئ هني. فورن وإريك ما حصلوا قدامهم حل إلا أنهم يرجعون للطابق الأول ويخرجون من مخرج الطوارئ اللي موجود جنب المصعد. فبسرعة صعدوا للطابق الأول وطلعوا من المصعد وهم شايلين الكتب وراحوا لمخرج الطوارئ. هني طبعا الأنظار كلها كانت متوجهة عليهم، والموظفة اللي قاعدة على المكتب على طول لاحظتهم وقامت من مكانها. وورن وإريك كانوا يحاولون يتحركون بأسرع ما عندهم، لكن وهم نازلين من الدرج طاحت منهم الكتب الكبيرة. وورن كان يريد يرجع ويشيل الكتب، لكن على طول إريك سحبه وهو يصرخ عليه إنه يترك الكتب. خلاص يعني هم الحين في وضعية الهروب وبس، انسى الغنيمة، الموظفة قاعدة تركض وراهم. طلعوا وورن وإريك من مخرج الطوارئ وبسرعة شافهم تشاز وتحرك بالسيارة، وبعد ما ركبوا اثنينهم في السيارة على طول ابتعدوا عن المكان. تشاز كان مستغرب وقاعد يسألهم وين الكتب، فقال لإريك ما قدرنا نجيبها ويانا، طاحت، اضطرينا نهرب لأنه ما في مخرج. فتشاز قال يعني بعد كل هذا طلعنا بدون شيء؟ وصاروا يصرخون على بعض هو وإريك. هني وورن قالهم اهدوا، عندي كتاب داروين. كتاب داروين هذا كان الكتاب اللي كسر الزجاج عشان ياخذه، وهو أثمن كتاب في الغرفة بعد كتاب الطيور، وممكن يطلع لهم فوق المليون. فورين قالهم اهدوا، طلعنا بشيء على الأقل. وإريك نفس الشيء، كان في كتاب ثمين قدر ياخذه، صح يعني ما كان بذيك القيمة مثل الكتب اللي ضيعوها، بس ممكن يجيب لهم نص مليون أو حولها. فيعني هذا الكتاب مع كتاب داروين على الأقل ممكن ينقذون العملية الفاشلة هذه. وورن وإريك بدلوا ملابسهم بسرعة وهم داخل السيارة، وتشاز قرر ينزلهم في مكان عشوائي، ما راح ينزلهم في نقطة الإنزال اللي اتفقوا عليها أو عند بيوتهم، لأن الشرطة إذا بدوا يدورون عليهم راح يدورون على سيارة فيها ثلاثة أشخاص. فنزلوا وورن وإريك من السيارة وتحرك تشاز على طول. سبنسر طبعا كان ولا كأنه العلاقة بالموضوع، حرفيا نزل من سطح المبنى اللي كان عليه وراح لبيته، أما تشاز فراح لمكان بعيد عشان يتخلص من السيارة. وورن وإريك رجعوا لبيوتهم مجي. الخبر ما أخذ وقت طويل إلا وانتشر في الأخبار والقنوات المحلية. There is a special collection room inside of this library. Now we're told that some of the books inside that room, they're very rare and expensive. This morning, two men took advantage of that. الشرطة كانوا يدورون عليهم، لكن كل المعلومات اللي عندهم هي أوصافهم وشكل السيارة ولونها وأرقام لوحاتها. أوصافهم ما راح تساعد في العثور عليهم، والسيارة تشاز تخلص منها ومستحيل يتعقبونها لأنهم اشتروها بفلوس كاش وبهوية مزيفة، ولوحة الأرقام اللي عليها كانت مسروقة، فالشرطة حرفية ما عندهم شيء. طبعا انتشار الخبر على المستوى المحلي أو على مستوى الولاية ما معناه أن انتشر على مستوى البلد، وهذا كان شيء مهم لأنهم كانوا لازم يحصلون إثبات وتوثيق لهذه الكتب من دار المزاد اللي موجودة في نيويورك. فمهم أنهم يخلصون موضوع التوثيق هذا بسرعة قبل ما يوصل الخبر لنيويورك أو ينتشر على المستوى الوطني. طبعا إذا تذكرون محاولتهم الأولى اللي فشلت كانت يوم الخميس لما تنكروا بشكل شياب، وكانوا المفروض يروحون لدار المزاد في اليوم اللي بعده اللي هو يوم الجمعة، لكنهم اضطروا يسوون العملية يوم الجمعة، والسبت والأحد إجازة نهاية الأسبوع، فدار المزاد ما راح تفتح إلا يوم الاثنين. فيوم الاثنين اللي كان يصادف تاريخ 20 ديسمبر 2004 توجهوا أربعتهم إلى دار المزاد اللي موجودة في نيويورك. اللي نزلوا كانوا وورن وسبنسر، وكانوا لابسين ملابس شيك مرتبة عشان هيئتهم تتطابق مع وصفهم. مثل ما قلنا، وورن خبر دار المزاد إنه قريب لشخص ثري. الشخص الثري هذا عنده تحف فنية وتاريخية توارثها عن أجداده، ووكل وورن عشان يسوي له تقييم لهذه الأعمال أو التحف الفنية. فدخلوا وورن وسبنسر للدار هذه، وهناك قابلوا واحدة من الموظفات. الموظفة هذه كانت نائبة الشخص المسؤول عن الدار، والشخص المسؤول هو اللي بالعادة يعطي تقييم للتحف أو الأعمال الفنية. فالموظفة هذه قالت لهم إن الكتب اللي عندهم جدا قيمة، وأكيد إنها النسخ الأصلية بدون شك، وسألتهم عن مصدرها. فورين قالها إن قريبي اللي هو الشخص الثري اللي وكلني توارث هذه الكتب عن أجداده، وحاليا يريد يقيمها لأنه يريد يبيعها في صفقة خاصة مع مشتري سري. طبعا الموظفة كان واضح الشك في عيونها من البداية، وكلامهم ترى يعني ما كان منطقي لذيك الدرجة. على كل حال قالت لهم ان الشخص المسؤول عن التقييم مش موجود حاليا وراح يجي بكرة، فإلى ذاك الوقت ما يقدرون يعطونهم تقييم موثق له الكتب. ورن حاول وياها وقالها موكلنا مستعجل ويريد التقييم بسرعة، ما في اي طريقة ممكن نخلص الموضوع الحين. الموظفة قالت له للأسف ما في حد يقدر يصدر التقييم الموثق والمختوم إلا الشخص المسؤول، الموضوع مش بإيدي، ممكن تتركون رقمكم ويانا وراح نتواصل وياكم لما يجي المسؤول. وورن وسبنسر عطوهم رقم الفندق اللي كانوا مقيمين فيه، وقالوا للموظفة إنهم راح يرجعون بكرة، وطبعا خذوا الكتب وياهم. ولما رجعوا للسيارة احتدت المناقشة ما بينهم، خصوصا بين وورن وتشاز، وتحولت لجدال. تشاز كان خايف إنهم لو رجعوا بكرة ممكن يكون الخبر انتشر وينمسكون، يمكن حتى الFBI يكونوا موجودين داخل ينتظرونهم. في النهاية الأربعة اتفقوا إن الموضوع بتصير فيه مخاطرة كبيرة لو رجعوا، فقرروا إنهم ينسوا موضوع التقييم والإثبات ويرجعون لبيوتهم وينتظرون الموضوع يهدأ وبعدين يفكرون كيف راح يبيعون هالكتب. حاليا الموضوع ما يسوى المخاطرة، فرجعوا الأربعة لبيوتهم وظلت الأمور هادية لفترة والكتب بعدها عندهم. طبعا الFBI مسكوا القضية هذه وبدوا تحرياتهم، لكن ما كانت في أدلة كثيرة ممكن تساعدهم. كانت في بصمات حصلوها في غرفة المكتبة، لكن ما كانوا يعرفون البصمات هذه ترجع لمن. وورن وإيريك ما كانت عندهم سجلات إجرامية، فبصماتهم ما كانت موجودة في السيستم. فمر اليوم ورا الثاني ورا الثالث والأمور مستقرة. أصحابنا الأربعة كان عندهم شوية قلق، بس في نفس الوقت كانوا حاسين أنهم ما تركوا أثر واضح وراهم. وبعد ما مرت تقريبا حوالي 3 أسابيع حسوا أنهم خلاص صاروا في مأمن، ما راح يقدرون يوصلوا لهم. لكن فجأة في واحدة من الليالي قوات الFBI داهمت بيوتهم كلها في نفس اللحظة. سبنسر وورن وإيريك وتشاز تم اعتقالهم كلهم هذه الليلة بتهمة سرقتهم للكتب، وعلى طول انتشر الخبر في القنوات مع صورهم الحقيقية. السؤال الحين كيف عرفوا الFBI؟ الدليل الرئيسي اللي كشف أصحابنا الأربعة كان الإيميل اللي استخدموه، أو بالتحديد اللي استخدمه وورن. وورن استخدم نفس الإيميل عشان يراسل المكتبة وعشان يراسل دار المزاد. طبعا بعد ما انتشر خبر سرقة الكتب، دار المزاد بلغوا الFBI ان في شخصين جوهم وطلبوا تقييم وتوثيق للكتب المسروقة. فالFBI بعد ما شيكوا الايميلات اللي وصلت لدار المزاد والايميلات اللي وصلت للمكتبة، حصلوا انها مرسلة من نفس عنوان الايميل، وهذا الايميل كان تابع لموقع ياهو ومربوط بحساب مستخدم، والحساب كان باسم وورن ليبكا. يعني الأبل كان حاط اسمه الحقيقي على الحساب اللي راسل منه المكتبة واللي راسل منه دار المزاد. وفوق هذا الFBI حصلوا لقطات لوورن وسبنسر من كاميرات المراقبة في دار المزاد، وهذه الصور اللي قدامكم حقيقية من كاميرات المراقبة. وقدروا الFBI انهم يربطون الخيوط مع بعض ويجيبون بقية أعضاء الفريق من خلال سجلات المكالمات. الأربعة كانوا يستخدمون أرقامهم العادية اللي مسجلة بأسمائهم عشان يتواصلون ما بينهم، فبسهولة الFBI قدروا يربطونهم ببعض. فبسرعة هاوت كل الاحتياطات اللي حاولوا الأربعة أنهم يتخذونها عشان ما ينكشفون، وانكشفوا في النهاية. طبعا خبر اعتقالهم كان صادم جدا لأهلهم اللي ما كانوا أبدا على بالهم أن أولادهم ممكن يسوون شيء مثل هذا. في النهاية تمت محاكمة الأربعة هذيلة، والقاضي حكم عليهم كلهم ب7 سنوات في السجن. كان وورن المفروض ياخذ حكم أطول كونه ممكن يعتبر قائد العملية، والثلاثة الباقين شوي يتخفف عنهم الحكم، لكن القاضي عطاهم كلهم نفس الحكم على الأغلب لأنهم ما رضوا يتعاونوا في التحقيق. الثلاثة الباقين ما رضوا يقولون إن وورن هو كان القائد، ما بغوا يرمون اللوم عليه. وفعلا أربعتهم قضوا محكومياتهم كاملة في السجن، يعني تخيل تنسجن 7 سنوات وانت توك داخل 20 من عمرك، تقريبا 8 سنوات حياتك ضاعت عليك، فيعني حصلوا عقوبة شديدة. ويمكن أكبر عامل ساهم في زيادة مدة حكمهم كان إيذائهم لأمينة المكتبة، وحتى هم للحين لما يتكلمون عن القصة هذه بالنسبة لهم إيذائها كان أكبر شيء نادمين عليه، خصوصا وورن. وأمينة المكتبة لا زالت شايلة في قلبها على اللي سووه فيها لليوم، ومن حقها. بالنسبة للأربعة، فسبنسر صار فنان ويرسم لوحات، أما وورن فكمل دراسته في مجال صناعة الأفلام، وإيريك يحاول يصير كاتب، أما تشاز فيشتغل كمدرب لياقة بدنية. وكل واحد منهم كان يحاول يشق طريقة في جهة وينسى الفترة السوداء هذه من حياته. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا. كالعادة لا تنسوا اللايك إذا عجبتكم القصة، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. وهذه بعد قصص سابقة حلوة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي، ومع السلامة.